وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فتتمة لدرسنا البارحة. سألني أحد الطلاب وقال: هل نفهم من تشنيعك على هؤلاء الذين يقولون يلزم أنه ليس هناك لازم وملزوم؟ أقول: لا، هناك لازم وملزوم، لا شك في ذلك. فإذا أضاء هذا المصباح فمعناه أن هناك سبب جعله يضيء، ويلزم أن يكون هناك سبب. ليس المقصود التشنيع على هذا، بل التشنيع على الذين يفرضون لازما لأمر غيبي وهم لا يعرفون. فالذي يلزم أن الحديد لا يتكلم إلا إذا كان له لسان، هذا هو الخطأ، لأنه قاس الحديد الذي تكلم وهو أمر غائب بالنسبة له، لم يشاهد، على الأمر المشاهد لديه وهم البشر الذين يتكلمون، فوقع في خطأين. الأول أنه قاس الغائب على الحاضر، وهناك اختلاف في صفات الغائب عن الحاضر، غلط. ثم ألزم بناء على ذلك أن الغائب يلزمه ما يلزم الشيء الحاضر، فألزم بما لا يلزم. وهؤلاء عندما يقولون: لو وصفنا الله بكذا يلزم كذا، نقول لهم: من أين لكم هذا؟ أنتم تقيسون الخالق على المخلوقات، وهذا خطأ، وتلزمون بما لا يلزم، ولا دليل عليكم ولا دليل عندكم بهذا على ما تقولون، لأن الأمر غائب بالنسبة لكم. فالإنكار على الذين يلزمون بما لا يلزم، ويلزمون الشيء الغائب والأمر الغائب قياسا على الأمر الحاضر، والخطأ هنا. كذلك الشخص الذي قال لهم، المثال الذي ضربناه للبدوي الذي جاء ودخل المدينة ورأى أن الراديو تتكلم، فعاد وقال لأهله: الحديد يتكلم، قالوا: أخبرنا بأمر صحيح وصواب وهو لا يكذب، إذن الحديد يتكلم ويلزم، ما دام الحديد يتكلم يلزم أن يكون له لسان. فبدأوا يقيسون الغائب وهو الحديد على الحاضر وهو الإنسان، فألزموا له ما لا يلزم على هؤلاء ننكر. كذلك الذين يقولون: لو وصفنا الله بكذا للزم كذا، نقول لهم: من أين لكم لازم كذا؟ إنكم تقعون فيما تفرون منه، تريدون ألا تشبهوا الله بالمخلوقات، فتنفون أشياء وتثبتون أشياء بإلزام قياسا على المخلوقات. والله أعلم. وضح هذا يا أحباب؟ الحمد لله. شهادة أن محمد رسول الله الأدلة البينة على صدق رسالة محمد. إن رسل الله يحملون دين الله إلينا ويخبروننا عن خالقنا وصفاته وعن ماضينا وأصله وعن حقيقة دنيانا وغايتها وعن أمر مستقبلنا وتفاصيله وعن الذي يرضي الخالق لنفعله وعن الأمر الذي يغضب ربنا فنجتنبه. رسل الله يحملون لنا النور والهدى عليهم الصلاة والسلام من الله، وواجب على الإنسان أن يسلم أمره لأوامرهم وأن يخضع نفسه لتوجيهاتهم، لأنهم لا يبلغون عن أنفسهم ولا يأمروننا من عند من بنات أفكارهم، بل هم رسل ينقلون إلينا مراد ربنا ويبصروننا بحقائق الأمور التي غابت عنا من عالم الغيب، ووجودنا له ارتباط بذلك العالم. لكن قد يأتي شخص ويقول: وما الذي يجعلني أطمئن أن هذا قد أرسله الله حقا؟ ما الذي يجعلني أصدق أن الرسول هو رسول حقا من عند الله؟ ما المانع أن يكون هذا الذي قال هو رسول ادعى ذلك وافترى كذبا وأراد أهواء وأراد تسلطا؟ وقد قالها الكفار، قالوا للرسل: أنتم كاذبون، أنتم مفترون، أنتم تدعون بالباطل. وقالوا لهم: إنكم إنما تريدون أن تتفضلوا علينا. فكذبوهم وحاربوهم حتى لا يكون هذا التكذيب، وحتى لا تبقى للبشر حجة وللناس عذر، قطع الله اللبس وأقام الحق وأظهره، وجعل لكل نبي لكل رسول من رسله بينة معجزة تثبت صدقه وتقطع الشك على المرتابين وتقيم الحجة على الكافرين وتفرق بين الرسول الصادق ومدعي النبوة الكذاب. هذه البينات، هذه الأدلة، هذه الحجج الله تكفل بإقامتها وبإظهارها، فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بما يبين صدقهم ويظهر حجتهم. هذه البينات عندما تأتي ويجريها الله على يد الرسول تقنع الباحث عن الحق ويطمئن قلبه إليها فيشهد ويصدق بالرسول ويؤمن به على علم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما تبقى حجة. وجعل للرسل بينات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولذلك أيها الأحباب الكرام، أعطني قلم وبياضة. هذا قلم، هذه بياضة، كما ترون البياضة بيضاء. رأيتم السواد؟ من أين هذا السواد؟ تصدقون الآن إذن أن هذا قلم؟ تصدقون؟ هل يشك أحد في أن هذا قلم؟ الذي يشك يرفع يده. ولا أحد. هات القلم أيها الأحباب، أنا أستاذكم وأدرسكم وأتعب من أجلكم كثيرا، فصدقوني أن هذا ثعبان. لا تصدقون ولا مجاملة؟ طيب من يصدق سأدفع له 1,000,000 ريال. ارتفعت الأيدي، ارتفعت أيوة، خلي أبو بيستين. لكن هذا الذي رفع يده هل حقا هو مصدق؟ إن المال لا ينشئ تصديقا. هات الرشاش. ها قلم ولا لا؟ ثعبان ولا لا؟ ثعبان. خلي أبو كف بكف واحد ثعبان ثعبان ويخرج مظاهرة ثعبان ثعبان، لكن هل ينشئ هذا تصديقا في القلوب؟ هل هذا الذي بيخرج يصيح ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان مثل الذي المظاهرات بعض الأحيان يقع بزلط ها يصيح، هل هذا المال ينشئ تصديقا؟ هل التهديد ينشئ تصديقا؟ لكن طرني الورقة ببلاش خليتكم تصدقوا رغم أنوفكم. فما هو هذا الشيء الذي هو أقوى من الأموال وأقوى من الجيوش ويخترق القلوب ويستقر فيها؟ البينة. شفتوا البينة. ولذلك أرسل الله الرسل بما هو أقوى من خزائن الأموال وبما هو أقوى من الجيوش، أرسلهم بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالأدلة. ولذلك تريد أن تعرف كم عندك إيمان، تريد أن تزن إيمانك، تريد تزنه؟ سأعطيك ميزانا من الموازين، ما هو كل الموازين لكن ميزان مهم جدا لابد أن تزن. كم عندك من البينات على صدق الرسول؟ كم عندك من البينات التي يطمئن قلبك إليها؟ وإلا فسنكون مثل المؤذن الذي ضحكوا عليه في صنعاء. تعرفون قصتها؟ مؤذن نكتة، نكتة على أهل صنعاء، نكتة ما هيش حقيقة تقوم تعيروا أهل صنعاء بها. أيوة. قالوا مؤذن بعد أن أذن نزل، فجاء شخص يريد أن يمازحه، فقال له أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد لله أن محمد رسول الله؟ قال أيها أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد لله إلى ذمتك أن محمد رسول الله؟ قال بيقوله بيقوله. ولذلك هذول أصحاب بيقولوا راحوا موسكو فرجعوا شيوعيين، مالكم؟ قال بيقولوا الشيوعية تمام. وذهبوا الغرب ورجعوا قالوا علمانية. ليش؟ قال بيقولوا العلمانية أحسن، لأنهم يقلدون. ولقد اختلف العلماء في إيمان المقلد، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ وإن كان الراجح أنه مسلم لأنه يولد على الفطرة ويولد على الإسلام، لكن انظروا لخطورة الأمر أن وجد من يقول هذا مش مسلم، ويستدل بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وهو لم والمقلد لم يسعى في إيمانه. فالأمر عظيم جدا. أما القرآن فدمغ هذا الذي ليس لديه علم بصدق الدين ما عنده علم، ما عنده بينة، ما عنده حجة، دمغه بأنه أعمى. فقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك العمي حقنا تعرف إذا به ميدان عميان، ميدان من عميان، كل من دخل لها الملعب هذا والميدان خرج له طابور قفاء من العميان. امسك بصاحبك، امسك بصاحبك، جي دفاي دفاي، بعدين بعدين. هي قصة المسلمين في آخر الزمان، يجي الشيوعي ويلقط له طابور، ويجي العلماني ويلقط له طابور، ويجي النصراني ويلقط له طابور، والماسوني ويلقط له طابور، المهم كل صاحب عميان. ولا تستغرب أن تجد الأعمى يقوده عدوه إلى الهاوية، عدوه المتآمر عليه يأخذ بيديه إلى الهاوية. الله لا إله إلا هو. والله لقد رأينا دولا تناصر إسرائيل في الحرب والسلم وعلى كل المستويات وفي كل الظروف، وأخيرا يقولون: يا عرب وقعوا على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. وأما إسرائيل فهي حرة ولا تربطه موافقتكم بموافقة إسرائيل. يا سلام يا سلام يا سلام. ومع ذلك يقولون فنتبع وينصحون فننتصح، ويقولون احنا ننصحكم، نحن لنا نصائح في الاقتصاد فاتبعوها، ولنا نصائح في السياسة فخوضوها وخذوا بها، ولنا نصائح في كذا ونصائح ونصائح، ونصدقهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعود إلى البصيرة. لقد أرسل الله الرسل بالبينات التي تثبت صدق رسالتهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بينات، وكل بينة تتناسب مع القوم الذين سيرسل إليهم الرسول. كيف؟ لو أن سيدنا عيسى كانت بينته العصا، تحويل العصا إلى حية، صارت تكون بينة. يعني بينة سيدنا موسى أعطيت لسيدنا عيسى، لا شك أنها بينة. لكن ربما يأتي واحد ويقول: لا، هذا عيسى أخذها من أرض الفراعنة، هذا نوع من السحر يعرفه الفراعنة، وعيسى أخذ هذا فجاء إلينا به فغلبنا. لو كان عندنا سحرة كانوا بيكشفوه وبيبينوا أنه ساحر. لكن لما كان قوم موسى هم المشتهرون بالسحر، جعل معجزة سيدنا موسى من جنس ما اشتهر به القوم، من نوع ما يشتهر به قومه. ما يقدرش واحد يقول هذا نوع من السحر ولو عندنا سحرة كانوا يكشفوه، لا، هذه معجزة وقد جاء السحرة وتحدوا ووقفوا فألقي السحرة ساجدين. فلحكمة من الله جل وعلا يجعل معجزة النبي من جنس ما يشتهر به قومه. وسيدنا عيسى قومه اشتهروا بالطب، فلو أن سيدنا موسى كان هو الذي يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، لربما قال قومه: هذا تعلم الطب من الرومان واليونان ومن كذا في منطقة كذا، وهذا نوع من الطب احنا لا نعرفه. فلما كان قوم سيدنا عيسى من أشهر الناس في الطب وأعلمهم به، جاءهم بالأمر الذي لا يقدر عليه كل الأطباء. يلا يا طبيب أنت تعالج مريض، تفضل عالج ميت أعده إلى الحياة. لا والله الطب ما خلاص مسلمين. فكانت بينة كل رسول تتناسب مع القوم الذين يرسل إليهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول للبشرية كلها في زمنه وإلى قيام الساعة، وأرسل للناس جميعا. ولذلك لحكمة الحكيم جعل معجزته متناسبة مع كل الأجيال والأمم، متناسبة مع الأمم كلها على اختلافها، متناسبة مع العصور كلها، مع الثقافات كلها، مع ما سيجد من ثقافات إلى قيام الساعة. كيف؟ أما العرب فقد كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة، فأعطاهم معجزة تتناسب مع فصاحتهم وبلاغتهم. وأما اليهود والنصارى فقد أعطاهم معجزة يجدونها في كتبهم. وأما المحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعايشون له فقد أعطاهم معجزات تظهر في عصره. وأما الأجيال التي تأتي بعده فقد أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم معجزات تتجلى مع مرور الزمن. وأما أهل الحضارة المعاصرة والكشوف العلمية والاختراعات فقد أعطاهم معجزة من جنس ما اشتهروا به. ومن سيأتون بعدنا فقد أعطاهم الله في القرآن ما سيتناسب معهم قياسا على ما رأيناه وشاهدناه مع كل الأجيال وكل الأمم وكل الشعوب. إن أبرز بينة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم بينة في القرآن، وهذا فارق كبير بين معجزة العصا ومعجزة إحياء الموتى، فارق كبير، ومعجزة ناقة صالح وغيرها. ما الفارق فيها؟ الفارق ائتني بمصحف. شوفوا هذا أكبر من عصا موسى، هذا أكبر من إحياء الموتى، هذا أكبر من كل معجزة مرت لرسول. أول علامة فيها، كم سيكون شعوركم لو قلت لكم عندي عصا موسى هذه، أنا أستطيع آتيكم بعيسى فيحيي الموتى، انظروا، شيء سيذهلكم. إن هذا أكبر من المجيء بالعصا، إن هذا أكبر من المجيء بسيدنا عيسى ليحيى الموتى. إن أول أمر يفرق هذه المعجزة عن سائر المعجزات أنها معجزة موجودة الآن بين أيدينا، موجودة، وليس هناك معجزة لأي نبي موجودة الآن، ما فيش معجزة لأي نبي. مما يدلنا على أن نبي هذا الزمان هو من كانت معجزته حاضرة، هذا دليل واضح أن الرسول الذي تبقى معجزته اليوم بين أيدينا حاضرة فهو رسول هذا العصر، وإلا لقال كافر وقال ملحد ولماذا تدعونني للإيمان بالله وبرسوله. وهو عندما طالب من السابقين كما تقولون أن يؤمنوا بعيسى رأوا معجزة عيسى، وأن يؤمنوا بموسى رأوا معجزة موسى، وعندما طالبهم بالإيمان برسله من قبل أعطاهم بينات، أما أنا فلا أرى بينة. لو قال ملحد هذا القول أنا لا أرى بينة، أنا لا أشاهدها، فنقول له إلا هي موجودة، هذه هي البينة، إنها موجودة لك اليوم ولمن يأتي بعدك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، ومن بلغ إليه هذا القرآن، ومن وصل إليه بلغكم، بلغكم، فهو حجة ومعجزته فيه، فهو الرسالة وهو البينة في آن واحد. ما البينة؟ طيب أنا عندما أرى العصا تتحول إلى حية تكون علامة لي ودليل لي أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وعندما أرى الميت يخرج من قبره بعد أسبوعين ويعود إلى بيته تكون لي علامة أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وأن عيسى الذي أجر الله هذا على يدي رسول من عند الله علامة. طيب أنا هذا القرآن، هذا القرآن وين العلامة؟ كله علامة، كله، أين العلامة؟ المطبوع بورق أصفر ولا أخضر؟ قطع كبير ولا قطع صغير؟ كله علامات. إيش كله؟ العلم الذي فيه، العلم الذي تحمله كل آية، فكل آية تحمل علما، هذا العلم جاء من الله، ومن ارتقى في العلم علم أن هذا العلم الذي في القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. مفهوم؟ كيف شهد الله بأن القرآن من عنده؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي بصدق ما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الختم العلم الإلهي، أنزله بعلمه. ولذلك هذا القرآن أمام الأجيال البشرية، كلما ارتقى البشر في العلم وجدوا القرآن يسبق يسبق يسبق، لأنه العلم الكامل، والعلم البشر يرتقي شيئا فشيئا فشيئا. فهذا القرآن هو المعجزة الباقية، وبيناته ليست آية بل كله، إحياء الموتى آية، وتحول العصا إلى حية تسعى آية، لكن هذا آيات، كله آيات دالة على مصدرها. وسأضرب لكن عندما نأتي إن شاء الله. هذا القرآن هو أكبر معجزة، فهل هو المعجزة الوحيدة؟ لا، أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزات الكثيرة المتنوعة المتعددة، يسمعها البدوي فيقول أشهد أن محمد رسول الله، ويسمع البروفيسور كيف مور مرجع الأجنة في العالم اليوم فيقول إن هذا القرآن يشهد لي أنه من عند الله، ويسمعه الباحث في أي اتجاه، موريس بوكاي الطبيب الجراح العالمي، فيقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، ويسمعه الجيولوجي، ويسمعه الفلكي، ويسمعه عالم النبات، ويسمعه عالم النفس، ويسمعه عالم القانون، ويسمعه عالم الاقتصاد المحقق. فإذا بالجميع يقولون لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله. وأما البينات التي أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ومتنوعة متعددة، بعض العلماء جمعها في مئات المعجزات، وبعضهم جمعها في آلاف، وبعضهم جمعها في أبواب وأنواع. وها نحن الآن سنبدأ بالأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، بالأدلة بالبينات. الأدلة البينة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤيد الله رسله بالبينات الدالة على صدق رسالتهم حتى لا يكذبهم الناس. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولقد أيد الله محمدا صلى الله عليه وسلم ببينات واضحة وأدلة قاطعة معجزة، منها البينة بين قوسين المعجزة القرآنية. في اصطلاح بينة واصطلاح معجزة في كلام علماؤنا، تعارفوا على تسمية هذا النوع من الأدلة على صدق النبي بالمعجزات. لماذا؟ لأن أظهر شيء في هذا النوع من المعجزات كان التحدي، كان التحدي من الرسول صلى الله عليه وسلم وعجز من تحداه، كما سيتضح لنا كيف كان التحدي. فأطلق على جميع أصناف البينات التي تثبت صدق النبي بالمعجزات، مع أنها في التدقيق والتحقيق لا نجد أنها سميت بهذا الاسم في القرآن، ولا سميت بهذا الاسم في السنة، ما فيش لا في القرآن ولا في السنة. ومش معقول الله الذي جعل البينات وجعل ما نسميه المعجزات يعني ينسى أن يعطيه اسما، إنه أعطاه اسما فسماه البينة و السلطان المبين، السلطان المبين والبرهان. لكن أظهر الاستخدامات في القرآن هي البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقد دارت مناقشة طويلة في إسلام أباد، مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في إسلام أباد، حول اسم المعجزة أو البينة. وكان من الواضح أن البينة هي المصطلح القرآني، وأن المعجزة مصطلح جديد لكنه شاع بين الناس، فقبل على هذا الأساس. ولكي تعرفوا الفارق، عندما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر من أخبار الغيب ويقول سيقع كذا وكذا وكذا في أقل من 10 سنوات، ثم يتحقق الخبر، تحقق الخبر يصبح معجزة ولا لا؟ ها؟ فهل كان معها عجز من البشر؟ بل لم تظهر البينة إلا بقدرة البشر على معرفة الخبر الذي أخبر به الرسول. فلا يصاحبها عجز وإنما يصاحبها قدرة. لكن قالوا هو عجز عن المجيء بخبر قبل الوقوع. فحتى يعني نخرج من هذا المسألة الاصطلاحية، العلماء في النهاية يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن المصطلح القرآني هو الأولى. ولذلك كتبنا هنا البينة وعملنا بين قوسين المعجزة، البينة المعجزة القرآنية. لقد جعل الله معجزة محمد صلى الله عليه وسلم دائمة لتقنع الناس جميعا إلى يوم القيامة، وجعل القرآن الكريم أقوى المعجزات وحفظه سبحانه من التحريف. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه، بينة شوف، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه يعني الدليل على صدق هذا القرآن فيه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولهذه البينة القرآنية أوجه توضح إعجاز القرآن نذكر منها. احنا الآن سنذكر أنواع وسنذكر أشياء محدودة من بينات الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا فصاحة القرآن وعظمته الدائمة. كان العرب يشتهرون بالبلاغة والفصاحة، وكان الشاعر البليغ يرفع قومه إلى السماء ويحط أعداء قومه إلى الحضيض بكلمة. ولذلك كان العرب تأسرهم الكلمات ويطربون لها ويقيمون لها المسابقات ويشجعون الشعراء ويكتبون أجمل الكلام بماء الذهب ويعلقونه على باب الكعبة. فجعل الله لهم قرآنا يحمل أول معجزة تجلت للقوم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هي فصاحة القرآن. أنتم تتكلمون كلاما عربيا وتصنعون من الأحرف العربية ألف باء تاء ذا جيم دالها تصنعون قصائد وتجعلون أشعارا وأوزانا، ها هو ذا القرآن كلام مكون من نفس الأحرف، فإن كنتم تشكون في مصدره فلا تحاربوا محمد، ولا داعي لقتاله، ولا داعي لجمع الجيوش، ولا داعي لتخسروا أنفسكم وأموالكم ورؤوسكم وأبناءكم في ميادين المعارك. تعالوا إلى ميدان قريب سهل، اجمعوا أنصاركم وأعوانكم واجتمعوا على قول سورة من مثل هذا القرآن. ثم يؤكد القرآن ويقول ولن تفعلوا ذلك. شوف التحدي، إن كنتم تشكون فافعلوا ولن تفعلوا، يعني كان بإمكانهم أن يكذبوا القرآن بس مجرد التكذيب، يقولوا محمد قال أننا لن نفعل، طيب تعالوا نكذبه، تعالوا نجتمع لنكذبه. حتى هذا فلم يفعلوا لمعرفتهم الأكيدة بأن هذا مستحيل. ولذلك لأن القرآن بلغتهم ففهم المعاني كان يسكب سكبا في قلوبهم، وكان يحدث الأثر في أفكار مرؤوسه. ولذلك كل من كان يستمع من الكفار لهذا القرآن يأسر قلبه، لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر أبدا. ولذلك رأوا أن هناك خطر عليهم، يكمن الخطر في الاستماع. من استمع غزا القرآن قلبه، فاتفقوا فيما بينهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. القرآن مكون من أحرف الهجاء ألف باء تاء ثاء، وكلام الناس مكون من نفس الأحرف، لكن فصاحة القرآن أعجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. فأنت إذا سمعت خطبة فصيحة أو قصيدة بليغة أعجبتك، سرعان ما تصبح هذه الخطبة أو القصيدة بالية في سمعك إذا كررت عليك، لأنه ما من كلام لبشر إلا وهو يبلى إذا كرر. قلنا كان العرب بمجرد سماعهم للقرآن يأسر قلوبهم، ودعاهم وتحداهم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. العجيب الكفار يخرجوا في بدر ويخرجوا في أحد ويخرجوا في الأحزاب ويقاتلوا ويجمعوا ويقول لهم اجتمعوا كونوا مجموعة وادعوا ولا يستطيعون، لمقدار معرفتهم بعظمة هذا القرآن وتأثيره في النفوس. لكن هذه العظمة والإحساس لا يذوقها الناس اليوم، لا يذوقونها بسبب اللهجة واللغة. اندكو ها شش بدك ها ايوه يا خبير لا اله الا الله. لهجتنا تغيرت، وعندما نقرأ القرآن نحتاج إلى يعني كتاب تفسير يشرح لنا الألفاظ، فكيف نعي التراكيب والجمل؟ قال أحد الأساتذة ويقدم رسالة دكتوراه في بلاغة القرآن، قال سجلت رسالة الدكتوراه في بلاغة القرآن ولم أعرف بلاغة القرآن إلا بعد عامين من تسجيل رسالة الدكتوراه لم أتذوق المعاني وأحس بالشعور الذي كان يشعر به العربي عندما يسمع القرآن فينسكب إلى قلبه وعقله عندما تعلم فنون اللغة. لكن هل بقي من هذه الفصاحة شيء ندركه نحن؟ لا تهز رأسك، نعم بقي شيء، بقي شيء من هذه الفصاحة والبلاغة ندركه نحن، بل ويدركه غير الناطقين بالعربية. ما هو هذا الذي ندركه وبقي منه؟ أنك إذا كررت أي كلام من كلام البشر، أي كلام من كلام البشر، قصيدة، أغنية ملحنة بموسيقى وكذا من أجل تقبلها الأسماع، خطبة رنانة، أي كلام يعجبك احفظه، أعد قراءته، خلي واحد يقرأه عليك، فإذا سمعك الأغنية ولا القصيدة في الصباح وجاي يسمعك الظهر تقول له تمام ما شاء الله جزاك الله خير، أراد أن يسمعك إياها العصر قل له شكرا تمام تمام، وأسمعك المغرب بس يا أخي خلاص شكرا، وسمعك العشاء يا أخي كسرت رأسي خلاص. ها مهما كان من الفصاحة والبلاغة فكل كلام يبلى إلا هذا القرآن. كم تقرؤون الفاتحة كل يوم؟ 17 مرة إذا كانت الفروض بس غير النوافل. هل أحسستم وأنتم تقرؤون الفاتحة أنها بالية؟ عندما تدرسون في الأدب العربي كذا تدرسون القصة وكذا، فعندما تأخذون قصة سيدنا يوسف قصة معروفة من أولها إلى وسطها إلى آخرها، تقرأه أنت فاهم القصة، لكن تقرأها مرة ثانية وهي جديدة. كل كلام إذا كرر يبلى إلا هذا القرآن، كل كلام إذا كرر يبلى إلا هذا القرآن فإنه لا يبلى. لماذا لا يبلى؟ أليس هذا القرآن مكون من حروف من الحروف الأبجدية، من نفس الحروف التي تتكلم منها القصائد، التي تتكون منها القصائد والخطب؟ تقرأ القرآن أعد قراءة جديد لا يبلى. سألت بعض المسلمين من الناطقين بلغة غير العربية، قلت لهم هذا معروف عندنا نحن العرب، نحن نقرأ ونشعر أن هناك جديد، طيب وأنتم؟ فقالوا كذلك جديد، نقرأ ويبقى جديد، وهو يقرأ ولا يعرف معناه، لا يعرف المعاني. وأعجب من هذا ما أظهره الدكتور أحمد القاضي. الدكتور أحمد القاضي طبيب من الدرجة الأولى من أطباء المسلمين، هو الذي اكتشف الحبة السوداء وأثبت أنها كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، وأخذ على ذلك يعني تشجيعا واخترع دواء من مادة الحبة السوداء مع العسل والثوم وهو يوزع اليوم في العالم. الدكتور أحمد القاضي قال أردت أن أستعمل المقاييس العلمية لإثبات أثر القرآن في الأحوال النفسية، فجئت بالأجهزة التي تقيس ما يجري على جلد الإنسان وعضلاته ودورته الدموية، وجئت بجهاز الكمبيوتر. ونحن نعلم عندما يكون الإنسان كئيبا فإن ذلك يظهر على جلده وتقلصات عضلاته ودرجة حرارته وجريان الدم، ذلك كله يظهر في آثار نستطيع نقيس. فإذا انبسط وذهبت الكآبة عنه وبدأ يزول عنه فإن ذلك ينعكس أيضا على الجلد وعلى درجة الحرارة وعلى انقباض العضلات وعلى نقيسه. قال فجئنا بعدد من المتطوعين من المسلمين وأدخلناهم مكانا وأسمعناهم موسيقى وبنقيس درجة التأثير، فكان التأثير الكآبة النفسية ما موجودة، ما في تأثير بسيط. قال دخلناهم في غرفة صمت ليس فيها أي صوت ونقيس ما فيه، فأدخلناهم إلى غرفة فيها قرآن فنقيس فإذا بالمؤشرات تتحرك والتأثير النفسي إلى 98%. قال شيء عجيب، طيب هاتوا لنا كفار ما يعرفوش القرآن، كفار لا يعرف القرآن ولا يعرف اللغة العربية. فجاءوا بهم وأجروا عليهم التجارب فلما سمعوا القرآن أثر فيهم 60%. إن أثر هذا القرآن على النفوس، وإن كان أثره بالغا على الذين يعرفون لغة ويعرفون المعاني، ومع ذلك بقي من فصاحة هذا القرآن أنه جديد لا يبلى وله تأثير على النفوس، فنسأل الله أن ينفعنا به. ولكن كم يقرأ المسلمون الفاتحة والسور القصار، وكم يختم الدارس للقرآن كتاب الله ويعيده، فما أحس قارئ للقرآن أن الفاتحة أو أي سورة قد أصبحت بالية. فعلى أي شيء يدل هذا؟ لا شك أن هذه الظاهرة تشهد لكل عاقل أن القرآن كلام الله الذي لا يبلى. ولقد تحدى القرآن من ارتاب في صدقه أن يأتي بسورة من مثله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسأل أحد السائلين، نعم يسأل أحد السائلين يقول: هناك فرق ضالة تزعم أن القرآن أن في القرآن نقصا، وأن في القرآن تحريفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله، وكان الإنسان أكثر شيء جلال. نقص، فنسأله: وما هو ذلك النقص؟ لا شك أن عنده التمام والكمال. هذا الذي يقول القرآن ناقص معناه هو عنده الكمال. نشتي نقول له: أين الكمال اللي ناقص؟ تفضل. النقاط هذا كتابة، والقرآن أخذ بالتلقين. ما في واحد كان يقول قال يعني آلة، ولا جال، ولا خال، ما في. قال أخذت بالتلقين، ثم بعد ذلك يطبع ويكتب. كل هذا الذي يطبع عندك إنما لتسهيل نطقك به كما نطقه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. فعندما يقول في القرآن نقص، نقول له: أنت تزعم أن عندك التمام والكمال، فما الكمال الذي لديك وما التمام الذي عندك؟ ليش هو؟ ها قل لي ويش المقصود؟ هذا باب آخر. أنا كنت أحسب أنك تحدثني عن الشيوعيين والملحدين والعلمانيين وأعداء الدين الملاحدة، فأما هؤلاء الذين يزعمون أن في القرآن نقصا ويزعمون أنهم من المسلمين فيكذبهم القرآن بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الذي يقول هذا القول إن كان من المسلمين فهو يسلم بهذه الآيات، والآيات هذه تقول هذا وتحدث عن أن القرآن تام كامل لا نقص فيه، وأنه قد حفظ من التحريف، وأن الذي تكفل بحفظه هو الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لحافظون، حفظه فيما مضى ويحفظه اليوم ويحفظه إلى قيام الساعة. وكتاب الله الكريم كان ينزل فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته، كتابة ما نزل، وكان له 40 كاتبا من كتاب الوحي يكتبون، وكانت نسخة من هذه الكتابات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت إلى بيت أبي بكر عندما تم الجمع الأول. وكان الصحابة يحفظون كتاب الله، وكان العرب ليس لديهم ما يشغلهم كما يشغلنا اليوم، أذهان صافية، ولذلك كان يوجد بعضهم ممن يحفظ القصيدة كاملة من سماعها لأول مرة، ومنهم من يحفظها بعد أن يسمعها مرتين. وكانت الأمة تتسابق في حفظ كتاب الله، وكانوا يصلون به، وكانوا يتدارسونه، وكان يختم أحدهم القرآن والمتوسط في كل 3 أيام، وكان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في كل رمضان، وكان حفاظ هذا القرآن يجمعون هذا القرآن على النسخة الموجودة في بيت رسول الله، والذي انتقلت إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جمعت في عهد سيدنا عثمان بنفس المجموعة، ووزعت في الأقطار. ففي عصر سيدنا عثمان والصحابة موجودون وهم متمكنون، وقد قال الباحثون إن من أسباب تحريف التوراة ومن أسباب تحريف الإنجيل ضعف أتباع الإنجيل وأتباع التوراة. فسيدنا عيسى عندما هجم الرومانيون على المسيحيين وأرادوا قتل سيدنا عيسى فرفعه الله وشبه لهم غيره، اضطهدوا المسيحيين فلذلك لم يتمكنوا من تدوينه. ولا قوم موسى لما توفي سيدنا موسى توفي وهم في التيه يتيهون في الأرض، فلذلك لم يتمكنوا من الحفظ الدقيق. أما المسلمون فقد كتب الله لهم الانتصار على أعدائهم المحليين والخارجيين، انتصروا على الفرس، انتصروا على الروم، انتصروا على قوى الردة في جزيرة العرب، انتصروا على كل، وكانوا أقوياء واجتمعوا وجاءوا بتلك النسخة التي كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك نسخ تكتب في بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، وجيء بهؤلاء الحفاظ واجتمعوا وأقروا وأجمعوا على أن هذا هو الذي نزل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحملوا هذا المصحف ونقلوه شرقا ونقلوه غربا ونقلوه شمالا ونقلوه جنوبا، وتناقلته الشعوب الإسلامية على اختلاف لغاتها، تقرأه باللغة العربية وتشرحه بلغتها الخاصة، بالتركية أو بالفارسية أو بالأردية، الأردية لم تكن مشهورة في ذلك الوقت، لغات كثيرة وكثيرة ولهجات متعددة، ولكن يرسم بالخط العثماني ويقرأ بالنطق العربي، وناطقه وراسمه لا يعرف العربية ولا يعرف معنى ماذا يقول. فترى ما عند التركي كالذي عند الفارسي كالذي عند الأفريقي كالذي عند العربي، الذي في الكونجرس الأمريكي، هو الذي في مكة، هو الذي يذاع من لندن، هو الذي يوجد في الكرملين، ها، وهو الذي يوجد في كل، حفظه الله فتكفل وساق لحفظه الصحابة، ثم ساق لحفظه الأمم، الأمم والشعوب على اختلاف لغاتها، وحفظ الله بها هذا القرآن، فجاءنا هذا القرآن محفوظا فتكفل الله بحفظه. ومن كان يزعم أن القرآن محرف فهو كافر، لا يصح له أن يقال عنه أنه مسلم، لأنه يكذب بقول الله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكأن هذا الجاهل الكافر يقول أنت مخطئ يا الله، أخطأت وعجزت ولم تحفظ كتابك كما قلت في كتابك، وهذا كفر وردة، والكفر بآية واحدة يخرج صاحبه من الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأخير. نعم. تكملة للسؤال. أنا واحد سؤال لا. بعض هؤلاء كانوا مدرسين يدرسون. أيوة. وكان الآية يقول لك في نقص في صورة كذا، في نقص آية. لما يقرأ جهر يصلي بنا، يقرأ جهر يقرأها سر الآية الناقصة. من زعم أن القرآن ناقص وهو مسلم، وهو مسلم، فنقول له أنت تكذب القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما إن كان من غير المسلمين ملحد، فنبين له كيف حفظ الله القرآن على يد الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانت النسخة موجودة في بيت النبي، وكيف انتقلت إلى بيت أبي بكر الصديق، ثم انتقلت إلى بيت الخليفة عمر، ثم إلى بيت الخليفة عثمان، ثم جمع الحفاظ وجمع الذين جمعوا هذا القرآن، و جمع الصحابة وعرض عليهم، فإذا بهم جميعا يتفقون على أن هذا هو القرآن الذي جاءنا من عند ربنا سبحانه. ثم أخذ ونشر، فاشتركت بعد ذلك، أولا اشترك الصحابة في حفظ هذا القرآن، ثم اشترك بعد ذلك الأمم والشعوب والأجيال المتلاحقة على اختلاف لغاتها وأجناسها في حفظ هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأخير. نعم نعم. واحد رافع يده. ما يظنون أن القرآن زيادة كالآيات المنسوخة، وكذلك زيادة كما الله سبحانه وتعالى يخالف النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني نحن نقول ونقول الله أحد. نحن نجاوب عليه لا. نعم. هل نتمنى نجاوب عليه لا؟ أخي. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تصدق الله ولا الكذابين هذول؟ قل هو الله أحد، الله قال هكذا وأنزله، ونقلها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جيء بها إليه وكما أوحي بها إليه. لو كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا لأخفى ذلك العتاب الذي جاءه في أهله، عندما في أصح في أرجح الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العسل، فإحدى زوجاته كانت تسقيه عسلا، فعائشة غارت، وغارت معها حفصة، هاتني من أمهات المؤمنين، دخلت الغيرة فرتبت طريقة لصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب العسل، وكان يكره الرائحة الكريهة، فلما شرب عسلا عند ماريا وجاء إلى الأولى فقالت له إني أجد فيك رائحة رائحة مغافير. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال شربت عسلا، قال فلعل نحله، نحل هذا العسل جرس من شجر العرفض، وجاب لك الرائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فذهب إلى الثانية فإذا بنفس الكلام، فقال إذن هو علي حرام. فأنزل الله قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالقرآن والنبي ما معه إلا أن يبلغ، ولو هي فيها العتاب الإلهي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في حقيقتهم يعني لا يعرفون كتاب ربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. عتاب عتاب، ويحمله النبي ويقوله ويظهره صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في هذا الظاهر قد به ناس. هات هات يا شيخ، أنا قلت سؤال السؤال. نعم نعم، سؤال السؤال وانت جالس. نعم. كيف؟ ما دعا، ماذا قال له القرآن؟ إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا الجمع للناس ولن تفعلوا المقابلة للتحدي، وإنما موسى هذا مسيلمة الكذاب قال أنا نبي، قال أنا نبي، وما قال بهذا معارضة للقرآن والمجيء بما هو أعلى من القرآن، بل قال أنا أيضا عندي قرآن مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأخير نظرا لأننا متعبون بعض الشيء، يقول فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني: ما الأسباب التي تجعل قلوبنا على غير متأثرة بآيات القرآن وجزاكم الله خيرا؟ عدم التدبر في المعاني، عدم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر معاني القرآن، ومن أحسن وسائل التدبير أن تقرأ كتابا في التفسير. وأما إذا أردت أكثر من ذلك فأن تقرأ أكثر من كتاب في التفسير، فلكل مفسر يقدم لك زادا ويقدم لك غذاء ويقدم لك فهما لتفهم هذا الكتاب. وأن تقبل على القرآن بنفس خاشعة وتسأل من الله جل وعلا أن يبصرك وأن يفتح عليك. نعم، السؤال الأخير عندك. لم تتابعون أصلا. طيب حاضر خلاص، قد قلنا له. لأن إيش؟ ومن قال لك أن المسلمين لم يتفقوا على القرآن؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وأئمة الإسلام وأمة الإسلام، أتحدى أن يظهر شخص من هؤلاء قرآنا اليوم يقول هذا القرآن الذي يخالف هذا القرآن. إن أصحاب هذه الدعوات الباطلة يتدسسون في الظلام كالقبابيش، إن هؤلاء الذين يزعمون هذه المزاعم لا يجرؤون على أن يواجهوا هذه الأمة ويقولون عندنا القرآن غير هذا القرآن، نتحداهم بأكملهم من أولهم إلى آخرهم أن يظهروا ويقولوا هذا قرآن غير القرآن. لما لا يذيعوه من إذاعاتهم؟ لأنهم جبناء لا يعلم ولا يقدرون ولا يمكنهم أن يخرجوا قرآنا غير كتاب الله، وإنما هي دعوات مندسة ضالة. أي من قال هذا؟ القرآن واحد وكتاب الله واحد، واسمع جميع الإذاعات من جميع دول المسلمين، جميع دول المسلمين، هل في دولة تذيع غير هذا القرآن؟ لا. حتى الكافرة. أين هذا؟ تشككون بمن؟ خفافيش ظلام، جهلة حمقى، هؤلاء هم؟ أين هم؟ فليطلوا برؤوسهم، فليظهر أحد منهم وليقول عندي قرآن غير قرآن. لقد حفظ الله القرآن وأخزى من يزعم ذلك من خفافيش ظلام. قرآن واحد حفظه الله وأعلمه، وهو الذي يذاع من كل الإذاعات، وعلى الذي يدس بهذا الدس الرخيص قل له اقنع دولتك خليها تذيع غير هذا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعجب من يكون متقدما في النصر ينهزم ويندس إلى الذيل والمؤخرة. لسنا في المؤخرة، بل هم في المؤخرة، بل هم خفافيش الظلام، بل هم المندسون. وأما نحن، هذا كتاب الله الذي تلقته الأمة الإسلامية كلها بالقبول، هذا كتاب الله معروض بين أيدينا من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها عند كافر ومسلم، حفظه الله وكفى. أما أن يأتي واحد كافر وإلا منافق وإلا شيطان من الشياطين ويدس كذا، فإن مكره يمشي في الظلام ولا يستطيع أن يمشي قليلا في النور. سبحان ربي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنا أرد على الذي يقول المسلمون مختلفون، من قال أن المسلمون مختلفون؟ يا أخي الحبيب، قال لم نقل اسم هؤلاء حتى نقر به. اسمع بارك الله فيك، نطقت الآن، نطقت وما كنت أريد أن يسمى أحد، ونكتفي. أقول إن هؤلاء الذين يزعمون أن هناك مصحفا لفاطمة رضي الله عنها، شو هذول يقولوا في مصحف حق فاطمة موجود عند فاطمة رضي الله عنها وليس فيه من مصحفكم حرفا واحدا. طيب إذا ما فيش ولا حرف واحد، لا ألف ولا باء ولا تاء ولا ثاء ولا جيم ولا حاء ولا خاء ولا دال ولا ذال ولا راء ولا زاي ولا شين ولا صاد ولا ذا ولا ولا ولا ولا حرف من حروفه يبقى بأي لغة نزال؟ واحد. وأنه ثلاثة أضعاف مصحفكم، ثلاثة أضعاف، ها؟ 90 جزء. وإيش قال لكم؟ قالوا هذا مصحف فاطمة. سؤال واحد نقول له ليخروا على رؤوسهم منتكسين ملعونين، مصحف فاطمة كما تزعمون أما كان يعرفه زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أما كان خليفة من الخلفاء الراشدين وله الجيش الطويل العريض؟ كيف كان لخليفة يعلم أن قرآنا ويصلي بغيره ويحكم بغيره وينشر غيره ويترك كتاب الله؟ أي خليفة هذا؟ أي عالم هذا؟ ثم ابن فاطمة، ابن فاطمة الحسن رضي الله عنه وهو الخليفة بعد أبيه يحكم ومعه الجيش، كيف يخفي مصحف أمه وكيف يخفي مصحف زوجته؟ علي كيف يخفي مصحف زوجته وابنة رسول الله ويصلي بمصحف آخر مزور أو ناقص؟ فمصحف لم يعرفه علي رضي الله عنه عن ما سأقول ذلك المزور، مصحف لم يعرفه علي ولم يكتبه ولم يصلي به ولم يحكم به ولم ينشره وهو خليفة وله الجيش الذي يقاتل، ولم يعرفه الحسن رضي الله عنه وهو ابن فاطمة الزهراء وأولى الناس بأمه، مصحف لم يعرفه هذا ولا ذاك، كمصحف كذب وباطل وزور وكذب وافتراء، وهو رد للقرآن وتكذيب بقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا سؤال آخر. هذا المصحف هل هو مما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مما أوحي إلى محمد فإن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ أمر الله إليه، أفيخفي بعد ذلك شيئا؟ أفيخفي بعد ذلك شيئا رسول الله؟ هذه مسائل لا مداهنة فيها أبدا، كفر. من قال هناك قرآن غير هذا القرآن فهو كافر، ولا تسكتوا له وافضحوه واكشفوه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.